الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء أي قبل صلاة الفجر، وكأن الأذان بأذنيه. متفق عليه. من فوائد هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة الوتر خاتمة صلاة الليل، وركعة سنة الصبح قبل الفريضة، ومن فاتته قبل الفريضة فيقضيها بعد الفريضة أو بعد الإشراق وارتفاع الشمس. ويستحب الإسراع بركعتي الفجر. إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.